بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال العلامة السيوطي عفى الله عنه في تفسير قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم، أي اليهود. وقد كان فريق طائفة منهم أحبارهم يسمعون كلام الله في التوراة، أحبارهم طائفة أحبارهم، أحسن الله إليكم شيخنا، يسمعون كلام الله في التوراة ثم يحرفونه يغيرونه من بعد ما عقلوه فهموه وهم يعلمون أنهم مفترون. والهمزة للإنكار، أي لا تطمعوا فلهم سابقة بالكفر. في الكفر دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الهمزة الداخلة على الفاء في أفتطمعون الهمزة للاستفهام، وهذه الهمزة تدخل على ثلاثة أحرف من حروف العطف، تدخل على الفاء كما ها هنا أفتطمعون، وتدخل على الواو كما يأتي بعد في قوله تعالى أولا يعلمون، وتدخل على ثم كما في قوله تعالى أثم إذا ما وقع آمنتم به. ولكن واختلف النحاة في مثل هذه التراكيب، فالجمهور ذهب إلى أن هذه الهمزة مقدمة من تأخير لأن لها الصدارة، لأن حرف الاستفهام يقتضي الصدارة ولا حذف في الكلام. أصله مثلا فأتطمعون وألا يعلمون وثم أئذا ما وقع هكذا، ولكن ذهب الزمخشري ومن تبعه إلى أن هذه الهمزة داخلة على فعل محذوف دل عليه سياق الكلام، والفعل بعد حرف العطف معطوفة على ذلك الفعل المحذوف، كما التقدير ها هنا مثلا أتسمعون أخبارهم وتعلمون أحوالهم فتطمعون هكذا. لعل المؤلف يرجح قول الأخير، والله أعلم بالصواب. الآن الله يقول أفتطمعون، فسر الشيخ الواو بأيها المؤمنون إشارة إلى أن الخطاب له. شيخنا أحسن الله إليكم. نعم الشيخ، الصوت يقطع من بداية الدرس وهو عند الإخوة أراسلوني الآن، فما أدري ما العلة عندكم، الله يحفظكم، لعل النت ضعيف ليس عندنا أو عندكم خلل آخر. ليس ضعيف، قوي. الآن سو مقطوع. طيب. عندكم مقطوع؟ لا زال يقطع شوي شيخنا، غير واضح الكلام الذي ذكرتموه الماضي. سبحان الله. طيب التسجيل خارجي شيخنا؟ إيه نعم موجود. نعم تمام شيخنا، ما دام التسجيل خارجي. نعم أيها المؤمنون. نعم في تفسير الشيخ إشارة إلى أن الخطاب له صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل أن الخطاب في الآية لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ولكن خطب بلفظ الجمع تعظيما له صلى الله عليه وسلم. أي يؤمن أي اليهود، فسر هناك الفاعل يعني الواو باليهود. إذن أن يؤمنوا لكم يعني إن كان يؤمن بمعنى يصدق، فاللام زائدة للتوكيد. أفتطمعون أن يؤمنوا أن يصدقوا لكم، أو اللام للتعديل للتعليل بمعنى أن يؤمنوا لكم، أي أو يحدث الإيمان لأجل دعوتكم. أفتطمعون أن يحدث الإيمان لأجل دعوتكم، هكذا. وقد كان فريق، واو حالية، والحال قد كان فريق أي طائفة منهم أحبارهم، يعني أي طائفة في من سلف منهم قبل زمان نبينا صلى الله عليه وسلم، يسمعون كلام الله في التوراة، كما فسر الشيخ، يسمعون كلام الله في التوراة أو في الطور. كانوا يسمعون كلام الله مع سيدنا موسى، ثم يحرفونه يغيرونه، يعني غيروا نعت محمد صلى الله عليه وسلم، وغيروا آية الرجم بالجلد، وغيروا أشياء كثيرة في التوراة ومن آيات التوراة بالاجتهادات، بالاستنباطات يعني بعيدة عن الواقع، عن الحق، على يعني ما تهوى أنفسهم. إذن الله يقول ثم يحرفونه أي يغيرونه من بعد ما عقلوه فهموه، يعني فهموا التوراة حكمه هكذا، ثم يحرفونه على ما تهوى أنفسهم، كما غيروا نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وغيروا آية الرجم، وهم يعلمون أنهم مفترون. وفي نسخة مغيرون، ذكر الشيخ أنهم مفترون، أي أن مفعول يعلمون محذوف، أن مع اسمها وخبرها سدت مسد المفسد المفعولين، أي يعلمون أنهم مفترون. والهمزة في قوله تعالى أفتطمعون للإنكار، أي لا تطمعوا في إيمانهم، فلهم سابقة في الكفر، أي أسلافهم فعلوا ذلك، فكيف تطمعون أنتم في إيمان هؤلاء؟ كما يقال له سابقة في هذا الأمر، أي إذا سبق الناس إليه. إذن فلهم سابقة في الكفر فلا تطمعوا في إيمانهم. إذا كان الحمز للإنكار فالجملة يعني منفية، أي لا تطمعوا في إيمانهم. ماذا يحصل؟ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. قال المؤلف في تفسيره ما عفى الله عنه في تفسير قوله تعالى فتطمعون أن يؤمنوا لكم أيها المؤمنون، أن يؤمنوا لكم أي اليهود، وقد كان فريق طائفة أو طائفة منهم أحبارهم يسمعون كلام الله في التوراة، أحبارهم أسف شيخنا يسمعون كلام الله في التوراة ثم يحرفونه يغيرونه من بعد ما عقلوه فهموه وهم يعلمون أنهم مفترون. والهمزة للإنكار أي لا تطمعوا فلهم سابقة بالكفر. نعم دقيقة. وإذا لقوا أي منافقو اليهود، نعم، الذين آمنوا قالوا آمنا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي وهو المبشر به في كتابنا، وإذا خلا رجع بعضهم إلى بعض قالوا، أي رؤساؤهم الذين لم ينافقوا لمن نافق، أتحدثونهم أي المؤمنين بما فتح الله عليكم أي عرفكم في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ليحاجوكم ليخاصموكم، واللام للصيرورة، به عند ربكم في الآخرة ويقيم عليكم الحجة في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه، أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم إذا حدثتموهم فتنتهوا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذا قسم آخر، قسم قد ذكرنا فيما سبق أن منه أحبارهم، أحبار اليهود كانوا يحرفون كلام الله إما بلفظه في الكتابة أو بالاستنباطات البعيدة عن الحق والواقع، فكانوا يغيرون على حسب ما تهوى أنفسهم. ومنهم منافقون، هذا قسم آخر، يعني الأحبار والمنافقون ورؤساء المنافقين ثم الأميون، الآن قسم آخر وهم منافقون. وإذا لقوا، أي منافق اليهود، يعني هذا شروع في ذكر فرقة الثانية، وهم المنافقون ورئيسهم عبد الله بن سلول. ثم الله ذكر حال هؤلاء الذين آمنوا، أي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، وهو المبشر به في كتابنا. هكذا كانوا يعترفون بألسنتهم. لكن وإذا خلا، أي رجع هؤلاء المنافقون بعضهم إلى بعض، أي إلى رؤسائهم، قالوا رؤسائهم الذين لم ينافقوا لمن نافق من هؤلاء أتباع، ماذا يقولون لهم؟ أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ أي أتخبرون المؤمنين بما علمكم الله في التوراة، بما عرفكم في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم؟ أي لا تفعلوا هكذا. يعني شيخ فسر فتح الله أي عرفكم، يعني قصده أن الفتح مجاز عن التعريف والإزهار لكونه لازما له، وإلا ليس المجاز في القرآن، بل فتح الله عليكم، فتح علمكم وعرفكم يستعمل بهذه المعاني، أي بما فتح الله عليكم، أي عرفكم وعلمكم في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم، ليحاجوكم، أي ليخاصموكم به عند ربكم في الآخرة. واللام ليحاجوكم للسيرورة، أي ليصيرون محاجين لكم عند ربكم في الآخرة، أي لام تدل على السيرورة، يعني ليحاجوكم أي ليخاصموكم أي ليسيروا، كيف يسير؟ ليسيروا محاجين لكم، مخاصمين لكم عند ربكم في الآخرة. هذا هو معنى السيرورة، كما يقال لد للموت، يعني ليكون لهم عدوا وحزنا في الآية أخرى، أي في العاقبة. لام السيرورة أي معناه يعني يؤدي معنى السيرورة عند ربكم في الآخرة، في الآخرة، ويقيم عليكم الحجة في الآخرة، يتعلق بيحاجكم، يعني ليحاجكم في الآخرة عند ربكم. ولكن لما كان هناك يعني معروف لا يخفى على الله على علام الغيوب، يعني كل ما يستثيرون في أنفسهم الله أدرى وأعلم به، فهذا يعني إخفاء هؤلاء الناس لا يدفع المحاجات عنهم يوم القيامة. فذكر الشيخ أي ويقيم عليكم الحجة، هذا هو القصد، يعني حتى لا يقيم عليكم الحجة، يعني وفي ترك اتباعه، ما علمكم بصدقه؟ يعني لما كان هناك الاعتراض وارد، يعني في مخاصمتهم يوم القيامة، في أن الله لا يخفى عليه شيء، فقال الشيخ قصدهم إقامة الحجة عليكم، أي حتى لا يقيم عليكم الحجة في ترك اتباعه ما علمكم بصدقه، وأنهم عرفتم صدقه أنه نبي حق ثم تركتم اتباعه، هذا هو إقامة الحجة عليهم. فالمنافقون لما كانوا يقولون هذا القول قالوا آمنا بألسنتهم، فرؤساهم كانوا يلومونهم على هذا العمل، يقول لا تحدث المؤمنين بما فتح الله عليكم في التوراة أنه نبي حق حتى لا يحاجوكم عند ربكم يوم القيامة. هذا هو قصد الرؤساء واللوم والتوبيخ على المنافقين منهم. ثم أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم، أفلا تعقلون أنها بعد إقامة الحجة يحاجونكم عند الله إذا حدثتموهم فتنتهوا. قول أنه يحاجونكم يشير أن المفعول محذوف، أي أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم، يحاجونكم وهو من كلام اللائمين أي من كلام الرؤساء. يعني الله يقول قال تعالى، كأن الاستفهام عندهم بارك الله للإنكار، يعني لا تحدث المؤمن بهذا فتنتهوا يعني عن هذا العمل. قال تعالى أولا يعلمون، الاستفهام للتقرير، والواو الداخل عليها أي على الجملة للعطف، كأن الشيخ رجح هنا قول الزمخشري في هذا التوجيه، يعني كأن الشيخ يقول الهمزة داخلة على الجملة مثلا بارك الله، يعني الاستفهام للتقرير والواو الداخلة عليها للعطف على الجملة بعدها. هناك استفهام التقرير، ما معنى التقرير؟ أي حمل الخطاب، حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده مع التوبيخ. التقرير حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده مع التوبيخ. يقول للعطف، الواو الداخل عليها للعطف أي لعطف الجملة على المقدرة، لعطف الجملة على المقدرة. تقريره كيف يكون؟ أفلا يتأملون ولا يعلمون، كأن حمزة دخل على جملة لا يتألمون، لا يتأملون، ألا يتأملون ولا يعملون. أو المراد أن الواو في الحقيقة هي الداخل على حمزة الاستفهام، وإنما أخرت لصدارة الاستفهام كما هو قول الجمهور، كما هو قول الجمهور. إذن هناك في الحمزة الداخلة على الفاء والواو ثم ها، يعني هناك يعني هذان التوجيهان، إما حمزة داخلة على الواو أصل مكان الحمزة متأخر لكن قدمت للصدارة، أو أن حمزة داخلة على جملة المقدرة وهذه الجملة بعد الحمزة معطوفة على تلك الجملة المقدرة كما قال بعض النحويين. هذا ذكرنا لك الزمخشري وأطباعه. إذن أولا يعلمون الاستفهام للتقرير، والواو الداخل عليها للعطف على جملة التي يعني قبلها، أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أي ما يخفون وما يظهرون من ذلك الذي هم يخبرون وغيره، فإن الله عالم بظواهر الأمور وببواطن الأمور سواء كان هم يخفون أو يظهرون، فالله أعلم وهو علام الغيوب لا يخفى عليه شيء. الله يقول أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، حتى فيرعوا عن ذلك العمل فينزجروا ويكفوا عن ذلك العمل، يعني أولا يعلمون. هذا استفهام للتقرير، يعني حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف، لأنهم يعلمون هذا أن الله هو عالم بالسر والعلانية، فهذا الأمر مستقر عندهم لكن مع التوبيخ عليهم. ومنهم، هذا قسم آخر، انتهينا من قسم الثالث، الآن هذا قسم الرابع. هناك قال الأحبار والمنافقون ورؤساء المنافقين وكذلك هؤلاء الثلاثة، هذا قسم آخر الآن نبدأ. دعنا تفضل شيخ. قال رحمه الله تعالى في قوله، قال الله تعالى: أولا يعلمون. الاستفهام للتقرير، نعم، والواو الداخل عليها للعطف، هناك عندك أن الله الداخل، يعلم الواو الداخل أو الداخلة. الداخل. إذا كان الداخل فالعطف فيكون الوصف وصف غير وصف السبب ليس الحقيقي. عندي الداخلة، واو الداخلة عليها. نعم قال: والواو الداخلة عليها للعطف، أن نعم الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ما يخفون وما يظهرون من ذلك وغيره، فيرعوا عن ذلك. نعم فيرعوا عن هذه العمل، نعم عن هذه نعم. المقالة. نعم قال: ومنهم أي اليهود أميون عوام نعم لا يعلمون الكتاب التوراة إلا لكن أماني أكاذيب تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها، وإنما هم في جحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره مما يختلقونه، إلا يظنون ظنا ولا علم لهم. فويل شدة عذاب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، أي مختلقا من عندهم، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا من نعم الدنيا. نعم وهم اليهود نعم غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة نعم وآية الرجم وغيرهما، وغيرها. نعم وكتبوها. نعم نعم غيرهما كمان صحيح، نعم غيرهما عند غيرها. نعم وكتبوها على خلاف ما أنزل، فويل لهم مما كتبت أيديهم من المختلق، وويل لهم مما يكسبون دقيق. نعم من الرشا. من الرشا، رشا أو رشا جائز هذا وهذا. نعم بارك الله. ومنهم أي من اليهود أميون، يعني هذا شروع في ذكر فرقة الرابعة. أميون يعني عوام، عوام بالعبارة بالرف يعني ليس بالتنوين لأنه ممنوع من الصرف. أصل عوامم أضغم الميم في الميم، عوام لا يعلمون الكتاب التوراة، والمراد بالكتاب التوراة. لا يعلمون، لا يفهمون التوراة، إلا أماني جمع أمنية وهو ما يتمناه الشخص، إلا أمانية شيخ قدر لكن أمانية. هذا يشير الشيخ على الاستثناء في قوله إلا أمانية منقطع، فالشيخ أشار بتفسيره بلكن، تفسير إلا بلكن على عادته، في أنه يشير للمنقطع بتفسير إلا بلكن. هذا من عادة الشيخ، إذا كان الاستثناء منقطع فيفسر إلا بلكن. وكيف المنقطع؟ لأن الأماني ليست من جنس الكتاب ولا مندرجة تحت مدلول الكتاب. إلا أمانية أي لكن أمانية، لكن يعلمون الأكاذيب، مثلا أكاذيب تلقوها من رؤسائهم. كيف الأكاذيب؟ هم مفتريات من تغيير صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وافتراض آخر أنهم لا يعذبون في النار إلا أياما معدودة، أو أن آباءهم أنبياء يشفعون لهم، أو أن الله لا يؤاخذهم بخطاياهم ويرحمهم، ولكن لا حجة لهم في صحة ذلك. ليست بصحيح هذه الأشياء، لا ما جاء في التوراة، ولكن أكاذيب تلقوها من رؤسائهم، كما في عهدنا هذا كثير من أهل البدع والخرافات يأخذون أكاذيب من رؤسائهم فيتبعونها فيظنون أنها حق، اعتمد هؤلاء الأميون على قول على أكاذيب تلقوها من رؤسائهم. وإنهم قدر شيخ ما، إن حرف نفي بمعنى ما، يعني إشارة إلى أن بمعنى النافي بمعنى ما هو هذا هو الغالب، لكن غالب وقوع هذا إن النافية بعد إلا التي بمعنى لكن. إن بمعنى ما النافية غالبا يأتي بعد إلا إذا كان بمعنى لكن، أي بعد استثناء المنقطع. وهذا إن تعمل عمل مال حجازية عند السبوي، ولكن جمهور على خلاف ذلك. وإن مثلا كما وإن أحد خيرا من أحد، هذا المثال معروف عندكم في كتب النحو. هل إن تعمل أم لا؟ تعمل عند بعض النحويين وليس عند الجمهور. وإن ما وإن أي ما هم في جحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره مما يخترعونه إلا يظنون. فالأميون ليسوا في جحد النبوة، وليس فيما تلقوها من رؤسائهم، يعني بالعلم اليقين، يعني هم لا يعلمون التوراة إلا يظنون ظنا، أي بالظن بالتخمين والتخريص، يظنون بما يقول هؤلاء الرؤساء، ولا علم لهم بالحق حتى يعرفوا الحق من الباطل. فالله يقول فويل، هذا الشروع في ذكر ما يستحقونه. فويل أي شدة عذاب، ويل فسر الشيخ ويل بشدة عذاب أو هلاك عظيم، أو أن ويل واد في جهنم، يعني في جهنم موضع يتبوأ فيها من جعل له الويل. والويل هو في الأصل مصدر لا فعل له، مصدر لا فعل له، ولكن صاغ الابتداء به نكرة، مع أنه نكرة لأنه دعاء، إذا كان النكرة دعاء فيجوز أن تكون النكرة يعني مبتدأ. إذن بارك الله فيكم، فويل أي شدة عذاب أو هلاك عظيم أو واد في جهنم، لمن؟ للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، أي مختلقا من عندهم، إما حرفوا اللفظ والمعنى أو حرفوا المعنى بالاجتهادات والاستنباطات بما تهوى أنفسهم، ثم يقولون هذا من عند الله، أي ما كتبوا للناس، يقول هذا من عند الله. لماذا يقولون هذا ويكتبون بأيديهم؟ ليشتروا به ثمنا قليلا من الدنيا، وهم اليهود غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وغيروا آية الرجم، وغيروا أشياء كثيرة، حتى يعني يصوغ هذا التغيير لهم الأخذ والرشوة من سفلتهم. ثم غيروا التوراة وكتبوها على خلاف ما أنزل. ثم أكد الله مرة ثانية تلك الويلة، فويل لهم مما كتبت أيديهم. هذه الجملة تأكيد لقوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، لكن مع ذلك فيه نوع مغايرة، يعني قوله مما كتبت أيديهم، مما كتبت أيديهم وقع تعليلا، هذا التعليل، فويل لهم مما كتبت أيديهم، هذا التعليل، فهذا هو المقصود. وقوله في فيما سلف يكتبون الكتاب بأيديهم، هناك الجملة وقع صلة، فهو غير المقصود. كذلك ويل لهم مما يكسبون توكيد أيضا، فويل لهم مما كتبت أيديهم من المختلق، وويل لهم مما يكسبون من الرشاء أو رشاء ما يأخذون من سفلتهم. فإذا ويل لهم بهذه الكتابة بأيديهم، ثم يقولون هذا من عند الله، وويل لهم من كسبهم تلك المال بالرشوة وبالحرام. نعم بارك الله. قال في قوله تعالى وقالوا لم تمسنا النار، وقالوا لما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم النار لن تمسنا تصيبنا النار إلا أياما معدودة قليلة 40 يوما مدة عبادة آبائهم العجلة ثم تزول. قل لهم يا محمد اتخذتم، حذفت منه همزة الوصل استغناء بهمزة الاستفهام، عند الله عهدا ميثاقا منه بذلك، فلن يخلف الله عهده به، لا أم بل لا قال: فلن يخلف الله عهده به، لا، أم نعم بل تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى، تمسكم وتخلدون فيها، من كسب سيئة شركا نعم وأحاطت به خطيئته بالإفراد والجمع، نعم أي استولت عليه وأحدقت به من كل جانب بأن مات مشركا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. روعي فيه معنى من، نعم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نعم دقيقة. وقالوا لما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم النار، النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم بالنار وأنتم تفعلون هكذا، تكتبون بأيديكم الكتابة ثم تقولون هذا من عند الله، فهذا مصيركم النار. وقالوا لما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم النار ماذا قالوا؟ لن تمسنا النار، أي لن تصيبنا النار، إلا أياما معدودة قليلة، يعني 40 يوما، مدة عبادة آبائهم العجلة، ثم تزول النار عنا. فهؤلاء اغتروا بهذه الأشياء، بهذه الأكاذيب، وظنوا أنهم من أبناء الأنبياء، فالأنبياء لا يتركون هؤلاء في النار، فما يبقى في النار إلا مدة أيام معدودة 40 يوم، ثم هم يخرجون في ظنهم هذا. قل لهم: يا نبينا، أتخذتم عند الله عهدا؟ فلن يخلف الله عهده به، لا، ما اتخذتم عهدا، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ هناك اتخذتم أصله تتخذتم، أدغمت التاء الأولى في التاء الثانية بعد تسكينها ثم الجعل ابتداء بالساكن، فدخلت همزة يعني الوصلية، ثم لما جاء همزة الاستفهام استغني عن الوصلية بها. قل لهم: يا نبينا، اتخذتم، حذف منه همزة الوصل استغناء بهمزة الاستفهام، يعني قصد همزة الوصلية، قصد من هذا إيش؟ لا يعطى إلا لتعذر الابتداء بالساكن، فإذا دخل عليه همزة الاستفهام استغني عنها، لأن جاء هناك متحرك في أول الكلام. اتخذتم عند الله عهدا، أي ميثاقا منه بذلك أن النار لا تمسكم، فلن يخلف الله عهده. هذا جواب الشرط، فهمتم؟ بارك الله. هذا يعني جواب الشرط المقدر، أي إن كنتم اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، هذا جواب للشرط المقدر. اتخذتم عند الله عهدا، أي إن اتخذتم فلن يخلف الله عهده به، لا، ما اتخذتم، لا، أم بل. أشار به إلى أم منقطعة، وهي التي بمعنى بل مع همزة الاستفهام، والاستفهام هناك لإنكار الاتخاذ ونفيه، استفهام لإنكار الاتخاذ ونفيه، ومعنى بل الإضراب والانتقال. فلذا قدر جواب الهمزة، قدر الشيخ جواب الهمزة بلا النافية، لا، لا هو جواب يعني همزة. اتخذتم عند الله عهدا، لا، ما اتخذتم يعني، فيكون المعنى على نفي ما حيز الحمزة وإثبات ما في حيز أم، ثم الكلام يكون في الحقيقة من قبيل الخبر لا من قبيل الإنشاء، لأن استفهام الإنكار بمعنى النف، فالجملة المنفية هو جملة خبرية ليس إنشائية، يعني ما اتخذتم عند الله عهدا، بل تقولون على الله ما لا تعلمون. إذن هذا معناه بل إشارة أن أم منقطعة، أم المنقطعة هو بمعنى بل للانتقال والإضراب، يعني ليس أم المتصلة، يعني حتى يكون كلام متصلا مع همزة، لا، بل تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى تمسكم وتخلدون في النار مثلا، من كسب سيئة، هذا جملة الشرطية، من الشرطية، من كسب سيئة شركا، فسر السيئة بالشرك، هذا عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما جاء هذا التفسير، الشيخ ذكر هكذا، من كسب سيئة أي شركا وأحاطت به خطيئته، خطيئته أي بالإفراد والجمع، خطيئة وخطيئاته، خطيئة قراءة الأكثر، خطيئات قراءة النافع، أي وأحاطت به خطيئته أو خطيئاته، أي استولت عليه وأحدقت وأطافت وعمت به من كل جانب بأن مات مشركا، فأولئك أصحاب النار، هذه جملة اسمية جواب الشرط، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، رعي في أولئك، في خالدون، فيهم معنى من الشرطية، معنى من هو جم، ولكن في كسبة، في أحاطت به، في خطيئته، هناك رعي جانب اللفظ، لفظ من مفرد، كسب زميره راجع إلى من مفرد، أحاطت به هي مفرد، خطيئته هو مفرد، ولكن هم خالدون أولئك هذه كلها جمع، فروعي في هذه الجملة الجوابية معنى من، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمعا بين الترغيب والترهيب، يعني أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هنا قد ذكر الله في هذه الآيات أصناف الأربعة، أي فرق وطائفة أربعة من اليهود، منهم الأحبار يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه، منهم المنافقون يقولون قرأ المؤمنين لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، منهم رؤساء على المنافقين يلومونهم على قولهم هذا المنافقين حتى لا يخاصموا المؤمن، لا يخاصم المؤمنون عند الله بقولهم هذا ويقيم عليهم الحجة، منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أكاذيب أمانية تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوا على تلك الأكاذيب، فهؤلاء يعني يظنون ظنا لا يعرفون الحق إلا بالظن. فالله ذكر ويل لهم، ويل أول للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون للناس هذا من عند الله لأجل متاع الدنيا، وثم رد الله على قولهم لما وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب، هؤلاء قالوا لا ليس لنا عذاب بل عذاب للآخرين، ونحن ما نعذب إلا مدة عبادة آبائنا العجلة ثم يزول العذاب عنا. فالله أخبر أن قل يا نبي لهم هم أنتم هل اتخذتم عهدا أم لا، لم اتخذوا عهد، بل تقولون على الله ما لا تعلمون، فقولكم هذا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، هذا قول على الله بما لا تعلمون، بل أنتم تقولون على الله ما لا تعلمون، ما اتخذتم عهدا على هذا من عند الله حتى لا يخلف الله عهده به. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وكتب أجركم. مرحبا. ولم يردني شيء من الإخوة. نعم. هذا الأمر واضح عندهم إن شاء الله. إن شاء الله. وشكر الله لكم جهدكم شيخنا وبارك فيكم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته.